وطرفي للقيا كثير التطلع، وقلبي لأجل البعد جم التوجع. أواري الذي كابت من بعد دارها، وتفضحني عيني بوابلي أدمعي. وقفت على أطلالها فكأنما وقفت على أشلاء قلبي الممزع. غزا حبها قلبي على حين غفلة، فشد وثقي ثم أحكم مصرعي. ومهما أذق من حب خل، فحبه عليه صلاة الله أحلى بأضلعي. فحب رسول الله للقلب روضة، وللروح روح من شقاء منوعي. وهدت لو أني قد رأيت محمدا بأهلي ومالي، إن رؤياه مقنعي. ومن فته لقي النبي فما له كأخبره، سل وعن الفوت لافجعي. كأنك إن أحرستها مثل ظله، تلازمه في كل حال وموضعي. بنفسي طلا الحديث وأهله، فهم أنجم للناس في خير مهيع. وهم شهب يرمى بها كل مارد، فيلقى بها في شر حتف ومصرع. هنيئا لكم حفظ الحديث وفهمه، علوتم به الجوزاء في حسن مطلع. فكم من صباح فحطيبا بحفظ حفظكم، وليل بأنوار الحديث مرصع. وكم لذة عظمى استكانت وأذعنت لحدثنا، فهو المشنف مسمعي. وجنة أبصاري وبهجة مهجتي، وسلوة أحزاني ووردي ومنبعي. إذا كنت ظمآن الفؤاد فأرويه بسنة خير المرسلين المشفع. عليها إلهي أحني وتوفني، وأكرم بها مثواي في يوم مرجعي. وطرفي للقيا كثير التطلع، وقلبي لأجل البعد جم التوجع. أواري الذي كابت من بعد دارها، وتفضحني عيني بوابلي أدمعي. وقفت على أطلالها فكأنما وقفت على أشلاء قلبي الممزع. غزا حبها قلبي على حين غفلة، فشد وثقي ثم كما مصاعي. ومهما أذق من حب خل، فحبه عليه صلاة الله أحلى بأضلعي. فحب رسول الله للقلب روضة، وللروح روح من شقاء منوعي.